لا لو تعرفها باللغة. لا كذا تعريف المعلم. لا تعريف الطيرة في اللغة طيرة أخذت من إيش؟ آه آه حاش كذا آه نعم آه ارفع صوت تطير تفعل أيه طيب وش ليه أخذت أيه ها طيب انت آه يا اخي ما هي ها آه طيب انت اي ها اي خلاص يكفي. بارك الله فيكم وفي السلام المسلمين واخر دعوان الحمد لله رب العالمين.